الحسن حسنهما والطيب طيبهما والقلب قلبهما بالود رباني. فلا تقل لهما قولا يسوءهما واخفض جناحك من ذل وعرفاني. واطلب من الله أن يرأف بحالهما وأن يزيد عطاء. الخلد في روح وريحان. فالحمد لله رب زان خلقهما. ثم الصلاة على نسل لعدنان.